أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى علمه شديد القوى الله ولا نرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ألصى وما طغى فلله الآخرة والأولى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صدق الله العلي العظيم.